بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جاءكم رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتصفد فيه مردة الشياطين، ولله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذه البشرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يزفها إلى المسلمين إذا دخل رمضان وجاء رمضان. وكيف لا يبشر من تغلق عنه أبواب النيران في هذا الشهر؟ كيف لا يبشر من تفتح له أبواب الجنان في هذا الشهر؟ كيف لا يبشر من أدرك شهر الرحمات والبركات والخيرات؟ فرمضان أو إدراك شهر رمضان نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل علينا. إن إدراك شهر رمضان نعمة يفوق بها الإنسان ربما مكانة الشهيد الذي مات قبله، على ما ذكرنا قبل ذلك من حديث طلحة الذي ربما رددناه وكررناه كثيرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي أدرك رمضان في درجة تسبق الشهيد الذي كان مجتهدا في العبادة ولكنه مات قبله بسنة، أي لم يدرك رمضان مثله. وها نحن عباد الله قد أدركنا رمضان والحمد لله على هذه النعمة، وغيرنا ربما مات قبل رمضان. فهناك من إخواننا إلى المسلمين من كانوا يصلون معنا في رمضان الذي سبق، وهم الآن انتقلوا إلى القبور ينتظرون البعث والنشور. أما نحن فقد أدركنا هذه النعمة، أدركنا هذا الفضل، وأدركنا هذا الخير العظيم. فهذه نعمة، فالحمد لله على نعمة إدراك رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كذلك من أحوال أول ليلة في رمضان أنها ليلة بركات عظيمة وخيرات كريمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. قال: ونادى مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ها هو المنادي ينادي في السماء، ها هو النداء ينطلق في سماء الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات. أنتم في هذه اللحظات ربما لا ندرك ذلك حسا، لكن علينا أن نستوعب ذلك جيدا، إن هذه اللحظات فيها حصلت أحداث جسام عظام في كون الله عز وجل وفي خلق الله سبحانه وتعالى. إن في هذه اللحظات على سبيل المثال لتغير الأحوال في هذه اللحظات عن لحظات سبقتها، هذه أول ليلة من رمضان فتحت فيها أبواب الجنة، وكما سبق الجنة مغلقة لا تفتح إلا يوم القيامة. فتحت الجنة الآن الجنة فتحت، النار أغلقت وهي لا تغلق إلا على أهلها يوم القيامة، أغلقت الآن. هذه اللحظات أمر الله بإغلاق النار، الشياطين مرضة الشياطين سلسلوا قيدوا فلا يخلصون خلال هذا الشهر إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. هذا حصل الآن، الله عز وجل أمر الآن أن تصفد الشياطين، تسلسل الشياطين وتقيد. هذه نعمة عظيمة من نعم الله تعالى. في هذه اللحظات النداء ينطلق في السماوات: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ربما لا تسمعه أنت حسا، لكنك أخبرت به شرعا، فقلبك هو الذي يسمعه. أي نعم، إن قلوب المؤمنين تسمع هذا النداء الآن، إن قلوب المؤمنين تدرك هذا النداء الآن. وهذا والله مشاهد ملموس محسوس. كم من الناس أقبل الآن إلى المساجد، وكم من الناس الآن قام يستعد لإحياء رمضان. هذا أثر كذلك هذا النداء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. كذلك من أثر هذا النداء كثير من الناس ربما أحجم وامتنع عن كثير من المعاصي في هذه اللحظات، وقال: رمضان أقبل، رمضان قد جاء، وتوقف عن كثير من المعاصي. هناك ثورة في خلق الله سبحانه وتعالى، أي نعم ثورة على المعنى الجميل، أي هناك تغير شديد. فالثورات هي التي تغير الأحوال، فهناك ثورة كبيرة في عالم الله الآن. انظر إلى حال المسلمين الآن كيف تغير، كيف امتلأت المساجد بهم الآن. هذه اللحظات ربما كانت المساجد مغلقة في هذا الوقت، صلى الناس العشاء ورجعوا إلى بيوتهم، المساجد الآن منيرة مضيئة يملأها كتاب الله تعالى. انظر كذلك أيضا، انظر إلى أحوال الناس إذا علموا ثبوت الهلال، تغيرت الأحوال، والأحوال المادية والمعنوية. فانظر إلى أحوالهم، تراهم في آخر الليل يقومون يتسحرون لأجل أنهم سيمتنعون عن الطعام والشراب وغير ذلك في ساعة مخصوصة، وسيبقون على حال مخصوص إلى وقت مخصوص. انظر إلى هذه الأحداث وهذه الأحوال، إنها ثورة بالفعل على الأحوال والعادات التي تعود عليها الإنسان في كل هذه المدة السابقة. ولذا عباد الله، إن رمضان أقبل، ورمضان ليس كسائر الشهور كما سيأتي إن شاء الله ربما في الأحاديث. وحتى لا أطيل عليه، فهذه الكلمة لا نريد أن تكون طويلة حتى نخفف عليكم كذلك، فأختمها بهذه الحقيقة الإرشادات التي نرددها في الحقيقة في كل عام، وهي من باب الإرشاد إلى الخير والتعاون على النصح للخير. فهذه إرشادات مجملة، لعل الحديث يأتي عليها بإذن الله مفصلا. هذه الإرشادات أولها: واحد، تأكد وقم بهذا العمل وهو تأكيد التوبة والعزم الصحيح مع الفعل على توبة صادقة. فبادر بالتوبة الآن وتعاهد التوبة في سائر هذا الشهر. كذلك الحرص على صلاة التراويح فبها تغفر الذنوب، وإياك أن تضيع ليلة واحدة في ضيافات في فسح في سهرات، إياك أن تضيع ليلة واحدة من ليالي التراويح التي لا تعود إلا مع رمضان جديد. كذلك احرص على ختم القرآن في رمضان مرة على الأقل، على الأقل أن تختم القرآن مرة في هذا الشهر ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي التفصيل إن شاء الله. كذلك أيضا حافظ على صلاة الجماعة في أول الوقت على مستوى الصلوات الخمس، اجتهد أن تكون في الصلوات الخمس في المسجد وتدرك تكبيرة الإحرام على قدر الاستطاعة. كذلك أيضا حافظ على جميع سنن الصلوات، سواء الصلوات التي لها سنن راتبة أو غير راتبة، حافظ على جميع السنن. هذا شهر زيادة الأجور، فالفريضة الركعة فيه تضاعف ويضاعف أجرها، فإن كان الخبر ضعيفا لكن الأدلة على أن رمضان شهر مضاعفة الأجور. كذلك أيضا اعمل على صيانة جوارحك لا سيما اللسان في رمضان، وهو إعداد لك لما بعد رمضان. كذلك أيضا اشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى طوال يومك، إما بالقرآن إما بالأذكار إما بالأدعية وغير ذلك، اشغل يومك كيوم صائم. كذلك أيضا احرص على المكثي في المسجد والسعي إلى المسجد كثيرا كلما استطعت إلى ذلك سبيلا لتضمن لك منزلا في الجنة. كذلك أيضا احرص على أن تتصدق كل يوم في رمضان، لا يفوتك يوم من غير صدقة، ولا تحقرن من المعروف شيئا. كذلك أيضا اجتهد في أن تصوم رمضان مرتين، تدري كيف ذلك؟ أن تطعم إنسانا آخر، أي تفطر مسلما، فمن فطر مسلما كان له مثل أجره. احرص على أن تفطر كل يوم مسلما، قريبك أخوك فقير جار، احرص ولو فقيرا واحدا. أيضا اعتكف العشر الأواخر لتحري ليلة القدر، اعتكف العشر الأواخر تحريا لليلة القدر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه فرصة عظيمة. كذلك أيضا اجتهد في تحصيل أسباب رزقك وأولادك لتتفرغ للعبادة في العشر الأواخر، اجتهد في تحصيل أسباب رزقك ورزق أولادك لتتفرغ للعبادة في هذه العشر. أخذ أجازة في هذه العشر، كم من الأجازات نأخذها في أمور أخرى. أيضا انتهي من الأمور الدنيوية المتعلقة بالعيد، انتهي من الأمور الدنيوية المتعلقة بالعيد ونحو ذلك في هذه الأيام، إن لم تكن قد انتهيت منها بالفعل في شعبان، يعني كشراء ملابس أولادك كإعداد صيانات في بيتك ونحو ذلك. كثير من الناس يفعل ذلك في رمضان وهذا من الخطأ. أيضا من هذه الوصايا كذلك اعتمر في رمضان إن استطعت لذلك سبيلا، فإن العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جملة في الحقيقة من النصائح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على استغلال هذا الشهر على خير ما يكون، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.